من تاريخ شعب الله، بنشوف في تاريخ شعب الله معاملات الله مع الإنسان، وشفنا معاملات الله من خلال صموئيل النبي، ومن خلال شاول الملك، ومن خلال داود الملك. وفي سفر الملوك الأول يبتدي يكلمنا عن معاملات الله مع الإنسان من خلال الملوك اللي ملكوا على المملكة كلها، زي سليمان، أول ملوك اللي انقسموا بعد كده لمملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، اللي ملكوا على مملكة يهوذا واللي ملكوا على مملكة إسرائيل. من خلال التاريخ ده نقدر نلاحظ حاجة مهمة جدا، ويمكن هي قريبة للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، موضوع الانتماء. هنشوف في القصص اللي حصلت في التاريخ ان فعلا كل انسان كان ينتمي الى الله، وكان ليه علاقة قوية بربنا، وليه علاقة قوية ببيت ربنا. هذا الانسان فعلا قدر يتمتع ببركات وبمجد عظيم هنا على الارض، وليه نصيب في السماء، وان الله امين جدا في وعوده اللي بيوعد بيها الناس. ما من كلمة ربنا قالها وعد بيها حد الا وربنا فعلا بينفذها، وبيكون امين في البركات اللي بيوعد بيها الانسان اللي بيسير معاه واللي بيمشي معاه. فاللي بيحفظ طريق ربنا وبيظل هذا الانتماء ثابت فيه تجاه الله وتجاه بيته، الله بيكون امين جدا في وعوده وفي بركاته وفي الفرح اللي بيحققه لهذا الانسان. لكن في نفس الوقت برضك هنشوف ان الانسان اللي بعيد عن الله واللي مش عايز ينتمي الى الله وينتمي الى بيت الله، ايضا الله امين جدا في وعيده وفي تهديده وفي انذاراته. صحيح الله محب جدا ورحيم ورؤوف، لكن الله لا يطيق الخطية مطلقا ولا يرضى بالخطية. وان انتماء الانسان لله شيء مهم جدا، وبرضك هنشوف ان في ناس ابتدت الطريق بتاعها منتمية الى الله وعاشت مع ربنا، لكن للأسف ما كملتش وهذا الانتماء ما استمرش. ودي اخطر نقطة في كل المواضيع اللي هنتكلم فيها او هندرسها، ان احنا كتير جدا ما بنبتدي مع ربنا لكن للأسف ما بنكملش، او بنفقد انتماءنا لله، او ان العلاقة اللي بيننا زي ما هنشوف انها قد تصل الى حد رؤية الله رؤية مباشرة، زي سليمان شاف ربنا فعلا واتكلم معاه وحب ربنا جدا، لكن جه في وقت من الاوقات فقد هذا الانتماء لله واخطأ، وكان خطيئته صعبة جدا. فزي ما كان ربنا امين لاقصى درجة معاه في وعوده وفي البركات اللي اعطاها له، ايضا ربنا كان امين جدا في تنفيذ العقاب اللي الله انذر بيه لكل انسان بيفقد طريقه. هنشوف نماذج تحير الانسان، نشوف الانسان في مجده والانسان في ضعفه والانسان في عناده والانسان في قساوة قلبه. لكن هو ده سفر الملوك، وعلى فكرة لما اتكتب سفر الملوك ما كانش مجرد ان الله او الوحي كان عايز يسرد شوية تاريخ او قصص او شوية احداث حصلت في وقت من الزمن وخلاص، بقد ما ان ربنا كان عايز فعلا يتك على هذه النقطة، نقطة الانتماء والعلاقة المستمرة، مش مجرد علاقة لفترة من الزمن بين الانسان وبين الله. فده اللي بيظهره سفر الملوك الاول. الحقيقة ان الاسفار دي لما اتكتبت ما كانتش متقسمة التقسيم اللي في ايدينا ده، هو يعني مش في واحد مثلا كتب سفر صموئيل الاول وواحد تاني كتب سفر صموئيل التاني وبعدين واحد تالت كتب ملوك الاول وبعدين واحد رابع كتب الملوك التاني. لا، هو في الاول لما اتكتبت دي كانت اتكتبت كلها ككتابين. الكتاب الاولاني اتكلم عن تاريخ الشعب من اول وجود صموئيل النبي لحد داود النبي، اللي هو الجزء اللي احنا بنسميهم صموئيل الاول وصموئيل الثاني. كان الكتاب الثاني يضم جزء من مملكة سليمان لحد خراب اورشليم على يد نبوخذ نصر، وكان بيشمل السفرين ملوك الاول وملوك الثاني. وجاهم في وقت من الاوقات الترجمة السبعينية، يعني ملوك الاول ده الترجمة السبعينية كانت مسمياه الملوك الثالث لانه كان الكتاب الثالث، فكانوا سموا صموئيل الاول ملوك اول وصموئيل الثاني ملوك ثاني، وكان ملوك اول ده هو اللي في ايدينا دلوقتي اسمه الملوك الثالث، وبعدين الملوك الثاني كان اسمه الملوك الرابع، لان قسموهم اربع فترات. والكلام ده حصل في الترجمة السبعينية. تسمعوا بعض التعليقات دهيت كده، لكن نحب نعرف يعني ايه الترجمة السبعينية. تعرفين ان اليهود كانوا بيتكلموا اللغة بتاعتهم اللغة العبرية، واغلب الاسفار كتبت باللغة العبرية، لكن لما جت نشأت الامبراطورية الاغريقية اللي هم اليونانيين، وبقت لغة العلم والفلسفة والادب هي اللغة اليونانية، حب بطليموس ان هو يترجم كتاب اليهود اللي باللغة العبرية الى اللغة اليونانية اللي بقت مشهورة ومعروفة. فجمع 70 شيخ من شيوخ اسرائيل اللي عندهم الثقافة اليونانية وحطهم في مدينة الاسكندرية، وترجموا كل اسفار العهد القديم الى اللغة اليونانية، عشان كده سموها الترجمة السبعينية، لان كان من ضمنها سمعان الايه الشيخ، وكان 70 شيخ هم اللي قاموا بهذه الترجمة في مدينة الاسكندرية. كانت الفترة اللي ترجموا فيها الكتاب العهد القديم كانت ما بين سنة 100 و200 قبل الميلاد، دي الترجمة السبعينية. لكن حصل ترجمة اخرى للكتاب المقدس بأسفار العهد القديم والعهد الجديد في حدود الاخر القرن الرابع على يد قديس اسمه القديس جيروم. نسمع الاسم ده هوت. قديس جيروم ده ليه مغارة كده في بيت لحم لحد دلوقتي موجودة في بيت لحم جنب كنيسة المهد، كان قاعد فيها. القديس جيروم ده عمل نقلة تانية في الكتاب المقدس، ترجم من اليونانية الى اللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية اللي هي اصل اللغات اللي موجودة حاليا، اصل الانجليزي واليوناني والفرنسي وكل اللغات اللي موجودة كلها دي نشأت من اللغة اللاتينية اللي هي اشتهرت في عصر الامبراطورية الرومانية اللي كانت لغة الشعب. فالقديس جيروم ترجم الكتاب المقدس بأسفاره بالعهد القديم والعهد الجديد من اليونانية، ترجمها الى اللاتينية. والقديس جيروم هو اللي حط بقى التقسيمة الجديدة دي، صموئيل اول وصموئيل تاني وملوك اول وملوك تاني. تاريخ كتابة السفر ده هو مش معروف بالضبط امتى اتكتب، ولكن اتكتب على سنين كتيرة، لكن في علامات واضحة ان السفر ده اتكتب بعد انقسام المملكة، ان شعب اسرائيل في الاول كان شعب واحد، لكن المملكة انقسمت الى مملكة اسرائيل المملكة الشمالية والمملكة يهوذا المملكة الجنوبية. فهو بالتأكيد اتكتب بعد الحادثة دي، لانه بيذكر الحادثة دهيت. والمقال ان اللي كتب هذا السفر ملوك اول وملوك تاني هو ارميا النبي، اللي كتب وسجل هذا التاريخ كان ارميا النبي، لانه بيستدل على الحته دي من حاجه ان ارميا زي ما درسناه قبل كده كان ليه خدمه جباره وقويه وواضحه وناجحه وسليمه بين شعب اسرائيل، لكن في سفر الملوك ما نلاقيش ذكر الارميا. فعشان كده بيقولوا ان هو لانه كتب هذا السفر ما ذكرش نفسه من ضمن الانبياء اللي ظهروا في تاريخ مملكة اسرائيل. وبعض التعبيرات اللي بيستخدمها بتدل على ان هو ارميا النبي. غالب الظن او الواقع الاصح ان اللي كتب هذا السفر هو ارميا النبي، وكان كتابته قبل سنة 561 قبل الميلاد. الملوك الاول الاصحاح الاولاني. هو شافى الملك داود وتقدم في الايام. شافى الملك داود وتقدم في الايام. منظر جميل كده لو الواحد بسرعة مر على كل اللي فات بيه داود من صراعات ومن مجد ومن غنى ومن كرامة ومن اتعاب. لكن في لحظة من اللحظات لابد من الانسان يتنقل من المحدود الى اللامحدود، يتنقل من الارض للسماء. وكأن الحياة اللي احنا بنعيشها دي سواء طالت او اسرت، سواء كانت حلوة او مرة، هي عبارة عن حلم لازم في وقت من الاوقات الانسان هيستيقظ منه ولازم يتنقل لخطوة تانية. فكانوا يدخلونه بالثياب جدفة، فقال له عبيده يفتشوا لسيدنا الملك على فتاه عذراء فالتقف امام الملك ولتكن له خادمة لتتبع فيه منها فيدفأ سيدنا الملك. فتشوا على فتاه جميلة في جميع تخوم اسرائيل فوجدوا أبيشغ الشمالية، فجاءوا بها الى الملك. فكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت خادمة للملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. في نفس الوقت بيتحرك بعد ما الكل عرف ان داود ربنا اعلن له ان ابن سليمان هو اللي ياخد الملك من بعده وهو اللي يبني الهيكل. لكن هندسه نلاقي ان في مجموعه من الاشخاص بالرغم من علمها كده الا انها بتتحرك ضد اراده ربنا. ثم ان ادونيا ابن جح ترفع قائلا انا املك، وعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون امامه، ولم يغضب أبوه قط قائلا لماذا فعلت هذا. وكعادة داود ما كانش بيكلم ولاده، كان بيسيب كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لكن شوفوا أدونيا ده كان فكر الملك بالنسبة له ايه. ترفع قائلا انا املك، كان باسس ان الملك ده عبارة عن منظر دخول وخروج ومجد وغنى وكرامة واسر وسلطان، بس للملك بانه كرامة ليه لكن ما هوش خدمة لشعب الله. كانت الدوافع بتاعته انه يدور على الملك، ان هو يكون لنفسه اسم ويخلد لنفسه ذكرى ويتمتع بشوية غنى وبشوية كرامة، لكن ما كانش هدفه ان هو يصير خادم لشعب الله. عشان كده بعكس داود اللي كان بيتبع كل ما الله يقوي ملكه، ده من بدايتها خالص بيقول ترفع قائلا انا املك. ده عايز يملك نفسه بنفسه، مش الله هو اللي بيملكه. وعشان كده عدل نفسه عجلات وفرسان وخمسين رجل يجرون امامه. لكن ما كانش ليه علاقة بربنا، ما كانش سليمان، ما كانش ليه سلام. ولم يغضب ابوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا، هو ايضا جميل الصورة جدا وقد ولدته امه بعد افشالوم. يعني ده اخو افشالوم بسميها بكده، يعني كان ممكن الشخص يبقى له كذا اسم. هو ابن داود دي اسم امه. وكان ايضا جميل الصورة جدا وقد ولدته امه بعد ابشالوم. كان بيحس في نفسه ان عنده من المؤهلات ان هو ياخد هذا الوضع، ان جميل الصورة وحسن المنظر، فانا احق، بالرغم انه كان عارف ان ارادة الله هو سليمان. وكان كلامه مع وئاب ابن سراويه ومع ابيثار الكاهن فاعانى ادونيا. راح اتفقوا مجموعة مع بعض كده، بالرغم ان وئاب عارف وابيثار رئيس الكهنة عارف ان الملك لسليمان. لكن كان رمز للناس اللي بتقيم إرادة الله باستمرار. ويمكن يؤد قيم إرادة الله علانية بسبب الأسوأ اللي كانت في قلبه، لأن الأسوأ بتوصل الإنسان للكبرياء. ربنا بيقول سليمان يبقى مسيح للرب ويبقى هو الملك، لكن يؤاب سليمان ده مش على مزاجه، عايز اللي ليه علاقات معاه حسب استحسانه الشخصي، حسب اللي يقدر يعمل علاقات ومصالح شخصية معاه. فكلهم فقدوا الرؤية السليمة وتحدوا إرادة ربنا، زي ما احنا في آيات كتير بنبقى عارفين الصح وإرادة ربنا وبنعمل العكس عشان نثبت إرادتنا الشخصية أي رغباتنا الذاتية. لكن نسي حاجة، إن المسيح الرب عليه مسحة ما يقدرش ينزعها حد إلا الرب. كانت نظرة شاول الصحيحة، نظرة داود الصحيحة بالنسبة لشاول. شاول ده مسيح الرب، إذا كان ربنا مش عايز يبقى مسيح، ربنا هو الوحيد القادر أن يزيل هذه المسحة، لكن ما يقدرش إنسان، وما يقدرش إنسان يدعي إنه ممكن ياخد دي من نفسه اللي ربنا يعطيه. لكن يقاب حد يغير الوضع اللي ربنا اختاره بإنه يعمل إرادته الشخصية ومصلحته الشخصية. وأما صديق الكاهن وبنياه ابن يهويدا ونسان النبي وشمعي وريعي والجبابرة الذين لداود فلم يكونوا مع أدونية، فذبح أدونية غنما وبقرا ومعلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب روحل، ودعا جميع إخوته بني الملك وجميع رجال يهوذا عبد الملك. وكأن الموضوع اللي يسبق واللي يلحق يعني. وأما نسان النبي وبنياه والجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعوهم، لأنه كان عارف أن الملك رايح لسليمان. تكلم نسان بتشبع أم سليمان قائلة: أما سمعت أن أدونية ابن حجيت قد ملك وسيدنا داود لا يعلم، فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان. نسان النبي ده بيمثل الفريق اللي بيشتغل حسب إرادة الله، بينما الأبي اللي معاه بيمثله الفريق اللي بيشتغل ضد إرادة ربنا باستمرار بالرغم من إنه عارف. ايه اللي خلى لأبي يتحول بعد اخلاصه المطلق لداود، حتى لما كان داود بيردخه وبيعنفه كان ظل مخلص جدا لداود، ايه اللي خلاه يكسر ارادة داود؟ يبدو ان يعني لأب اصابه نوع من الملل، لحد انت هتفضل تدمر، لحد انت يعني هتفضل معه ده كذا مرة حاول يشيلك، لحد انت يعني هتغضى عليه، لا اعمل بقى لنفسك كفاية، اديك خدمت وقداك ايه، حتى عمره ما شكرك. في وقت من الاوقات النفس البشرية يصيبها الملل، لما تبص لحياتها كده اديك عشت مع ربنا، كنت بتصلي كنت بتصوم كنت بتروح الكنيسة، خدت ايه يعني؟ خدتش حاجة. اعمل ارادتك الذاتية، اذا كان ربنا ما تدرشي حقق اللي انت عايزه بنفسك. فدخلت بتشبع: اذهبي يدخلي الى الملك داود وقولي له: انا حلفت انت يا سيدي الملك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، فلماذا ملك ادونيا؟ وفيما انت متكلمة هناك مع الملك ادخل انا ورائك واكمل كلامك. فدخلت بتشبع الى الملك الى المخدع، وكان الملك قد شاخ جدا، وكانت أبيشب الشنامية تخدم الملك. الناس اللي يقفوا ضد إرادة ربنا دول وتحدوا قرار داود اللي أخده من ربنا حلوا يعملوا حاجة غلط في الحياة احنا كتير بنعملها. في عبارة لطيفة قالها أحد الفلاسفة: أننا لسنا مخترعين في الحياة، بل نحن مستكشفين لها. العبارة دي خطيرة جدا. احنا ما بنخترعش في الحياة لان احنا ما نقدرش ننشئ اختراع موجب من العدم، لكن اللي نقدر نعمله ان احنا نكتشف الحياة. اللي يقفوا ضد ارادة ربنا دول حاولوا يخترعوا، حاولوا يخلقوا لنفسيهم، لكن الوضع ما كانش كده. انك يا انسان ما تقدرش تخلق، لكن يا انسان انت تقدر تكتشف اللي ليك. عشان كده اللي بيصنع ارادة الله هو اللي بيقدر يكتشف الذي له، ان فيه خطة من الله وفيه تدبير من الله. لا يمكن الانسان ان يغير هذا التدبير، لكن يقدر الانسان ان يكتشف هذا التدبير وهذه الخطة، وعلى الانسان ان هو يتابع صوت ربنا. فقرت بتشبع وسجدت للملك، فقال الملك ما لك؟ فقالت له انت يا سيدي خلفت بالرب الهك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، والان هو ذا ادوني قد ملك، والان انت يا سيدي الملك لا تعلم ذلك، وقد ذبح ثيرانا ومعلفات وغنما بكثرة، ودع جميع بني الملك وأوثار الكاهن ووئاب رئيس الجيش، ولم يدع سليمان عبدك. وأنت يا سيد الملك أعين جميع إسرائيل نحوك. تعبير حلو قالته لي، مش احنا بنقول لربنا لما أعين الكل تترجاك، عينين الكل بصالك. شوف التطابق ما بين المسيح وما بين داود. لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيد الملك بعده، فيكون اذا اتبع سيد الملك مع ابائه ان انا وابن سليمان نحسب مذنبين. وبينما هي متكلمة مع الملك، اذ بنسان النبي داخل، فاخبر الملك قائلين هو ذا نسان النبي. فدخل الى امام الملك وسجد للملك على وجه الارض، وقال نسان يا سيد الملك أأنت قلت أن أدوني يملك بعدي وهو يجلس على كرسي؟ لأنه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلفات وغنما بكثرة، ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأوثار الكاهن، وهم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون ليحيى الملك أدوني. وأما أنا عبدك وصديق الكاهن وبنياه ابن يهوذا وسليمان عبدك لم يرى وضع يدعنا. هل من قبل سيد الملك كان هذا الامر ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده؟ فاجاب الملك داود وقال ادعني بتشبع. يبدو انها كانت خرجت ساعة ما دخل نسان النبي. فدخلت الى امام الملك وقفت بين يدي الملك، فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة باختباره. حيا هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة. اختبار انه كان رسول جدا بربنا وربنا فدى نفسه، ان المسيح هو الفادي. انه كما حلفت لك بالرب اله اسرائيل قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي عوضا عني، كذلك افعل هذا اليوم. لا، مش هستنى لما موت وهو يقعد مكاني، انا حملكه وانا عايش. وكأن شوفوا داود كان في اشد درجات الضعف الجسدي، درجة انه كانوا بيحطوا عليه كوان هدوم عشان يتدفى، لكن قام بنشاط وبهمة انه يتمم ارادة الله والعمل الالهي، ومتخذ اجراءات حاسمة جدا بالرغم من ضعف الجسدي. دي عشان ما نفضلش حجة عشان واحد يقول اصلا انا عيان اصلا انا تعبان. لا، لو عايز تكمل ارادة الله حتى لو كنت ضعيف جسديا هتتشدد وتقوم تكمل عمل ربنا. فخرت بتشبع على وجهها الى الارض وسجدت للملك وقالت ليحيى سيد الملك داود الى الابد. وكأن طلبت ان داود يخش في الابدية. وقال الملك داود ادع لي صديق الكاهن ونسان النبي وبنياه ابن يهوذا. فدخلوا الى امام الملك وقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم. واركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي، ادلوا مكاني، وانزلوا به الى جيحون، وليمسح هناك صديق الكاهن ونسان النبي ملكا على اسرائيل، واضربوا بالبوق وقولوا ليحيى الملك سليمان، وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني. على فكرة مش سهل ان الانسان يتخلى عن مكانه ده، يعني لو جه واحد كده قال له جيب ديني من راسي يقول لي انت عايز تورثني بالحياة. لكن شوفوا داود بيتنازل عن مكانه وعن كرسيه وعن مركبته من اجل انه يتمم ارادة الله، وما يخليش اي حد يعوق تنفيذ مشيئة الله، حتى لا يضطر انه ينكر ذاته وينكر مكانته. قعدوه على كرسيه، مفروض يكمل حياته كملك، لكن حيتنازل علشان يقعد سليمان على الكرسي وفي حياته بقى في ايده، لان دي ارادة ربنا ان سليمان هو اللي يملك. عشان كده قال الحتة الجميلة في المزمور: انت ابني وانا اليوم ولدتك، اجلس عن يميني، جلسه، فتصعدون وراءه فيأتي واجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني، وإياه قد أوصلت أن يكون رئيسا على إسرائيل ويهوذا. فأجاب بنياه ابن يهوذا الملك وقال آمين. شوف الناس الحلوة اللي باستمرار بتعيش إرادة الله بتقول آمين. هكذا يقول الرب إله سيد الملك: كما كان الرب مع سيد الملك كذلك ليكن مع سليمان، ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيد الملك داود. شوفوا روح الانكار الذات، وداود سمع الكلام ده وايه، وقابل ان سليمان يبقى اعظم منه. فينزل صادوق الكاهن ونثان النبي، فنزل صادوق الكاهن ونثان النبي وبنيه ابن يهويدا والجلادون والسعاء، واركبوا سليمان على بغلة الملك داود، وذهبوا الى جيحون، فاخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان، وضرب بالبيت، وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان، وصعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناية ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الارض من اصواتهم، كأن الارض اتشققت من كتر الصراخ بتاعهم والفرح بتاعهم. فسمع أدونيا جميع المدعوين الذين عنده بعدما انتهوا من الاكل، وسمع يقاب صوت البوق، فقال لماذا صوت القرية مضطرب؟ وفي ما يتكلم إذ بيوناثان ابن أبي ثار الكاهن قد جاء، فقال أدونيا تعال لأنك ذو بأس وتبشر بالخير. فأجاب يوناثان وقال لأدونيا خير منين إذا كنت بتمشي ضد إرادة ربنا؟ بل سيدنا الملك داود قد ملك سليمان، وأرسل الملك معه صادوق الكاهن ونثان النبي وبنياه ابن يهوذا والجلادين والسعاة، وقد أركبوه على بغلة الملك، ومسحوا صادوق الكاهن ونثان النبي ملكا في جيحون، وصعد من هناك فرحين حتى طلبة القرية. هذا هو الصوت الذي سمعتموه، كأن بيقولهم هو ده صوت ربنا اللي انتم بتسمعوه دلوقتي غصبا عنكم لما رفضتم انكم تسمعوه من الاول وتخضعوا له. وايضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة، وايضا جاء عبيد الملك ليباركوا سيدنا الملك داود قائلين: يجعل الهك اسم سليمان احسن من اسمك وكرسيه اعظم من كرسيك. فسجد الملك على سريره، يعني الملك كمان فرحان وقدم شكر ربنا، صحيح ما هوش قادر يقوم من السرير لكن سجد على السرير. وهنا نشوف داود فعلا انه بيتمم ارادة الله بكل قلبه وبكل قدرته وبكل رغبته. وايضا هكذا قال الملك: مبارك الرب اله اسرائيل الذي اعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران، وانا شايف، لانه شاف وعد الله ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك، عشان كده شافها وهو عايش وكان فرحان. لو كان استنى لسليمان يملك بعد موته ما كانش يعني شافت فعلا وعد الله. فارتعد وقام دانية مدعو أدونية وذهب كل واحد في طريقه، وخاف أدونية من قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح. طلع يجري على قرون مذبح المحرقة ومسك فيه، لأنه عارف ان محدش يقدر يموته طول ما هو ماسك في القرون ده، لان المكان مكان مقدس. فاخبر سليمان وقيل له هذا أدونية خائف من الملك سليمان وهو قد تمسك بقرون المذبح قائلا ليحلف لي اليوم الملك سليمان انه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان ان كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره الى الارض، ولكن ان ولد به شر فانه يموت حتى لو تمسك بقرون المذبح. ده القانون بتاع التمسك بقرون المذبح. عايز تمسك في ربنا يبقى مسكتك في ربنا في صح بر فضيلة، لكن عايز تروح تمسك في ربنا ومحتفظ بالشر بتاعك من هناك هيجيبه ويضربه. عشان ما تعرفوش ان الموضوع بس مش بس شكليات، ان واحد يروح يلمس حيطان وصور وايقونات، لا ده في قانون عشان تمسك بقرون المذبح وقرون المذبح تحميك. فأرسل الملك سليمان فأنزلوه عن المذبح، فأتى وسجد الملك سليمان وقال له سليمان اذهب إلى بيتك. داود فترته الأخيرة من حياته كانت على فراش المرض، انهد من كتر العواصف اللي قابلها ومن كتر التعب، كان سنه 70 سنة في اللحظات دهيت. 70 سنة كان حاجة صغيرة، بس هنشوف دلوقتي تعبير حاضر. فردت المزمور الجميل اللي قال طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، رتبت مضجعه في مرضه. شوف الانسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيرتب له السرير بتاعه حتى لو اصابه بالمرض، بيهيئ حياته في القوة وأيضا بيهيئ حياته في الضعف. لا يطوب لمن يتعطف على المسكين، في صلاة الساعة الثالثة. ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلا، ابتدى يمسك سليمان بقى ويديله الوصايا الأخيرة ليه. الوصية الأولى، أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، فتشدد وكن رجلا احفظ شعائر الرب الهك استثير في طرقه. من الاول قال لي بص انا خدت مجد ولنا وكرامة، لكن كل اللي انا عشت ده حلم، في الاخر همشي في طريق الارض كلها اللي هي الموت، هتيجي لحظة النهاية لازما، فلازم تكون مستعد للحظة النهاية دهيت. فبتعمل ايه؟ وصى على ربنا بقى، احفظ شعائر الرب الهك، امشي في طريقه واحفظ فرائده وسواه واحكامه وشهاداته كما هي مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح. لو عايز تعيش ناجح وفالح تمسك بالوصية في كل ما تفعل وحيثما توجدت، لكن هتهمل كلام الله وتهمل وصية الله مش هتلاقي نجاح. لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا، اذ حفظ داود طريقهم وسلكوا امامي بالامانة من كل قلوبهم وكل انفسهم، قال لا يعدم لك رجل عن كرسي اسرائيل. ما وعد الله، بس عشان تاخد الوعد لازم تمشي على الوصية، عشان تاخد الضمان لازم تمشي على الكتالوج. وانت ايضا بعدما تبدأ يكلمه فرد فرد كده بقى، شوف عاش السنين دي كلها لكن فكر لكل واحد اللي عمله. انت تعلم ما فعل بي يؤاب ابن سراويه، ما فعل برئيسي جيش اسرائيل ابن نير ابن نير وعماسة ابن يس، لما اعتبر الاثنين دول فعلا كانوا رؤساء الجيش برغم انهم ما عادوش حاجة، لكن كون ان يؤاب قتلهم ده ما حرمهمش من مكانتهم في نظر داود. اذ قتلهما وسفك دم الحرب في الصلح، شايفين التعبير ده؟ لو كان سفك الدم الحرب في الحرب كان فيت له الموضوع، لكن ده سفك دمهم بعد ما حصل صلح، كان غدر منهم. وجعل دم الحرب في منطقته التي على حكويه وفيما عليه اللتين برجليه، يعني هو من وسط الرجلين متغرق بدمه. فافعل حسب حكمتك ولا تدع شيبته تنحدر بسلام الى الهاويه. ما قالوش يعمل ايه بالظبط، لكن قال اتصرف بحكمتك تجاهه وما تخليش شبته تنزل بسلام للهاويه. الكل نازل للهاويه بس ما تنزليش بسلام، عكبا عليه. يفعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي، مش ناسي الخير اللي لقاه من صديقه، فيكون بين الآكلين على مائدتهم، لأنهم هكذا تقدموا إلي عند هربي من أخوك أبشالوم. حقيقة أن داود ما كانش بينتقم، فوقت من الأوقات نحس أن داود بيقدم غفران ناقص، يعني سامحهم فترة من حياتهم لكن ما غفرش غفران كامل، بدليل أنه بيطلب بالانتقام. هو داود لأنه إنسان ما يقدرش يقدم غفران كامل. في واقع الأمر زي ما هنشوف أن يؤاب وشمعي كانوا خطر جدا على مملكة سليمان، لأن من دول الناس اللي بتقاوم إرادة الله باستمرار، ولو سليمان سابهم هيفضلوا يعملوا له في مكايد ومش هيقدر يتمتع بالسلام. فقال من أجل المملكة خد بالك منهم وتصرف معهم بحكمتك، لكن احضر شبته الى الهاوية. وكان بيقول لي ادي لكل واحد يخليه يحسب اللي زرعه قبل كده. من وجه ابشالوم اخيك وهو ذا معك شمعي ابن جيرة البنياميني من يحورين، وهو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت الى محنايم، وقد نزل للقائي الى الاردن، فحلفت له بالرب قائلا اني لا اميتك بالسيف، والان فلا تبرره لانك انت رجل حكيم، فاعلم ما تفعل به يحضر بشوبته، احضر شوبته بالدم الى الهاوية. هو سمحه من جهة الخطأ الشخصي تجاهه، لكن كونه سب مسيح الرب بحسب حكم الناموس لازم يؤدب. عشان فاكرين الآية اللي في التثنية اللي بتقول رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. فهو فضل متسامح عن حقه الشخصي، لكن دينتهم لابد من الناموس الحكم يفضل عليه. كان غفران ناقص مش غفران كامل، لان محدش يقدر يدي الغفران الكامل الا الله. كان في ضعفات في داود، ما كانش بيقدر يصل الى الكمال، لكن واجب علينا وده بنتعلمه من حياة داود ان احنا ننتصر على الانسان الضعيف اللي فينا. الانسان العتيق بتاع الضعفات لازم ان احنا نغلبه. واتجع داود مع ابائه ودفن في مدينة داود، لكن في اخبار ايام الاولاد 29 يقول لنا كلمة لطيفة عنه لما مات. في اخبار ايام 29 عدد 28 اخر 3 اسطر يقول: ومات بشيبة صالحة وقد شبع اياما وغنى وكرامة. برغم ان هو ماتش ايامه كتيرة. وملك سليمان ابنه مكانه، وعمور داود النبي الملك الاولى والاخيره هي مكتوبه في سفر اخبار صموئيل الرائي واخبار نسان النبي واخبار جاد الرائي. لانه مات في سن 70 سنه، لكن ربنا اعتبر له الفتره اللي عاشها بالرغم من قلتها ان مات بشيبه صالحه وشبع اياما وغنى وكرامه، لان هم دول اللي كانوا الوعد بالبركة في العهد القديم. ان ربنا عايز يقول ان البركة تطيل ايام حياتك على الارض مش بمعناها طولها الزمني، لكن الاخطر منها انك تشبع من الايام دي. في واحد بيعيش زي ما بيعيش لكن بيظل جعان، بيبقى محتاج للحياة باستمرار، ولو جاله الموت يبقى متشبث بالحياة جدا وخايف على نفسه وخايف لو يموت لانه لسه مش باعش. بينما تشوفه بيت في نهاية ايامه كان شبعان، ما كانش عايز الملك ولا عايز النساء ولا عايز اي حاجة، شبع لان حس ان ربنا فيه غدت كفايتي، وان كل اللي عاشه ده وكل اللي اتمتع بيه ما يسويش حاجة غير انه يرقد، او زي انه يرقد ويبقى في حضن الله. وبطرس الرسول يقف ويعز في الوعظة بتاعته في اعمال الرسل ويقول ان داود خدم جيله بمشورة الله ورقب في الرب. يعني داود خدم شعبه، مؤسس المدينة ومؤسس المزامير والتسابيح ونظم كل حاجة، خدم جيله بمشورة حسنة ورقد في الرب، كأنه زي الطفل الصغير كده لما يقعد يجري طول النهار والليل يتعب، وبعدين من كتر تعبته ينام وينعس في هدوء وفي وداعة بعد العواصف الشديدة اللي مرت بحياته والتعب والصراعات اللي حصلت. رقد داود زي طفل صغير عشان يستريح، يسترخون من أتعابهم، طوبى للذين يركضون في الرب، يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعها. لكن نشوف ازاي سليمان، نحن معنا ثلاثة لسه ما انهناش حياتهم، داود نام واستريح، واتكلم عنه بردك في سفر اعمال الرسل لا تدع قدوسك يرى فسادا، وهو في القبر موجود. زي ما شفنا انه كان نموذج حلو قوي للسيد المسيح، ولو حبيتوا تعملوا مقارنة بين الاثنين بسرعة، هما الاثنين كانوا من ست واحد اللي هو يهوذا، وهما الاثنين اتولدوا في بلد واحدة اللي هي بيت لح، هما الاثنين مسحوا عشان كده اطلق عليهم مسيح، هما الاثنين كان لهم نفس الوظيفة، المسيح راعي الخراف وكان داود ايضا راعي، المسيح نبي وداود ايضا نبي، المسيح ملك وداود ايضا ملك. وهما الاثنين بدأوا خدمتهم للشعب بقصة الانتصار، داود ابتدى بالانتصار على جليات، والسيد المسيح ابتدى خدمته بالتجريب على الجبل والانتصار على الشيطان. وهم الاثنين بدأوا خدمتهم للشعب بقصة الانتصار، داود ابتدى بالانتصار على جليات، والسيد المسيح ابتدى خدمته بالتجريب على الجبل والانتصار على الشيطان. وهم الاثنين جي في وقت من الاوقات في حياتهم فترة هروب، داود كان هربان من شاول برغم انه كان يقدر يقتل شاول، زي ما المسيح هرب من هيرودس برغم انه كان يقدر يقتل هيرودس. هم الاثنين شفنا في حياة داود انه كان عنده مقدرة انه يغفر وما يحملش ضغينة ويقبل حتى العدو، والمسيح ايضا ما حملش اي اساءة لاحد، يا ابتاه اغفر لهم. زي ما داود كان بياخد الطاقات اللي كانت ضده ويحولها الى طاقات معاه زي ما عمل مع ابنير وزي ما عمل مع ماسا، ايضا المسيح ياخد الطاقات اللي كانت ضده ويحولهم لناس خاضعين لارادته، خاضعين لمشيئته. ياخد مريم المجدلية اللي كلها طاقات كانت للشيطان ويحيرها لطاقات مقدسة للخدمة وللكرازة وللتبشير. عشان كده اللي بيقوله طيب ما كان صح لياب عمله انه يروح يقتل اعماس ويروح يقتل ابنير، لياب صح من جهة من وجهة النظر البشرية اللي خلص عليه قبل ما يخلص عليك، لكن ما كانش ليه رؤية الخدمة بتاع داود، الرؤية الاخرى، رؤية الله ان الطاقات دي اللي ضدي اقدر احولها لخدمة الله. هما الاثنين تمسكوا بوصايا الرب لدرجة ان ربنا يقول على داود وجدت داود عبدي حسب قلبي الذي سيصنع مشيئتي وكان عمل المسيح ما جئت لأثنى مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. هما الاثنين تعرضوا للخيانة وبيعوا من أصدقائهم. هما الاثنين مشوا في وادي قدرون وادي الألم. هما الاثنين نالوا سخرية واستهزاء. شمعي ابن جيرة استهزأ بداود ورماد الحجارة ورمى عليه تراب وسب ولعنه. وعيد من المسيح وهو على الصليب كان كل اللي حواليه بيستهزئوا بيه وكانوا بيجدفوا عليه وبيطروا السب ولعن فيه. هما الاثنين المعنى الجميل. داود ترك عرشه لما هرب قدام ابشالوم ورجع للعرش مره تانيه، وايضا المسيح ترك عرشه ثم عاد الى عرشه مره اخرى. لكن يفرقوا هما الاثنين كتير، ان داود كان غفرانه ناقص لكن المسيح غفرانه كامل. ان داود مات موت طبيعي لكن كان موت المسيح موت كفاري. داود رأى فسادا لكن المسيح لم يرى فسادا. حتى هم كده بطرس لما وقف يوعظ يقول لهم داود رأى فسادا وقبره عندنا لحد اليوم، وفعلا قبره موجود لحد دلوقتي، والوراق والزريق والعدة بتاعته ولبسه وكل حاجة موجودة. جسمه رأى فسادا لكن المسيح لم يرى فسادا. كان داود عدله ناقص لكن المسيح هو اللي عدله كامل. ثم جاء أدونيا ابن حديث الى بتشبع ام سليمان فقالت للسلام جئت، فقال للسلام. ثم قال لي معك كلمة، فقالت تكلم. فقال انت تعلمين ان الملك كان لي وقد جعل جميع اسرائيل دينهم نحوي لاملك، فدار الملك وصار لاخي لانه من قبل الرب صار له. يعني ما خدتش حاجة. والان اسألك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه. فقالت له تكلم. فقال قل لسليمان الملك انه لا يردك ان يعطيني أبيشك الشمامية امرأة، عايز ياخد مرات ابوه زوجة ابوه. فقالت بتشبع حسنا، فرقتش معها، خدها شكلها حلو خدها، انا اتكلم عنك الى الملك. فدخلت بتشبع الى الملك سليمان لتكلمه عن ادونيا. فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه ووضع كرسيا لام الملك جلست عن يمينه. شوفوا اكرمها جدا وخضع ليها وحطها جنبه لكن مش هنفذ لها كلامها. وقالت لا انما اسألك سؤالا واحدا صغيرا، في نظرها من الامر بتافه يعني حاجة بسيطة، لا تردني. فقال لها الملك اسألي يا امي لاني لا اردك. فقالت لطاطا ابيشك الشونانية لأدونية اخيك امرأة. كان سليمان عارف اطيع والديكم لكن ايه في الرب في حدود لتلك الطاعة. هو اكرمها كأمه لكن ما كفرش كلام ربنا. قالت له حاجة صغيرة، قال لها لا ما ينفعش. فاجاب الملك سليمان وقال لامه ولماذا انت تسألين ابيشك الشنامية لأدونية؟ اسألي له الملك لانه اخي الاكبر مني له ولأبيثار الكاهن ولأب ابن سراوية. فمعنى ان ياخد زوجة الملك ان هظل الفكر ان هو عايز يملك. شفنا الموقف ده مع ابنير والعمل داود معه. وحلف سليمان الملك بالرب قائلا هكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد انه قد تكلم ادونيا بهذا الكلام ضد نفسه. عشان كده خد بالك انك في وقت من الاوقات انك بتتكلم ضد نفسك. هو راح قال لها ادونيا، راح قال لبتشبع ان الملك كان لي، لكن في واقع الامر هو كان واهم، كان متخيل ان الملك لي لكن عمره ما كان الملك لي. حياة الخطية زي ما اتكلمنا قبل كده تنشئ في الانسان نوع من التوهان، الوهم، الخيال. فالإنسان بعد كده بيتكلم ضد نفسه، الخطية تشهد عليه ضد نفسه. والآن حين هو الرب الذي ثبتني وأجلسني على كرسي داود أبي، والذي صنع لي بيتا كما تكلم أنه اليوم يقتل أدونيا، فأرسل الملك سليمان بيد دمياه ابن يهوداع فبطش به فمات، لأن عمل يأخذ زوجة أبيه ده كان ضد الشريعة في العهد القديم. وقال الملك لأبيثار الكاهن، تاني بقى تاني واحد، اذهب إلى عناسوس إلى حقولك، سيب الكهنوت تروح اشتغل في الحقول بتاعتك لأنك مستوجب الموت، ولست أقتلك في هذا اليوم لأنك حملت تابوت سيد الرب أمام داود أبي. الحاجتين، إنك شلت التابوت وإنك كنت قدام داود أبي، ولأنك تذللت بكل ما تذلل به أبي كنت شريك في الضيقة. وترى سليمان أبي ثار عن أن يكون كاهنا للرب لإتمام كلام الرب، رفض من الكهنوت. شوفوا بعد إيه كلام ربنا يتم، كان إيه كلام إتمام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في شيلو. كان في اتنين شفناهم رؤساء كهنة ايام داود، صادوق وابي ثار. صادوق ده كان من نسل اليعازر ابن هارون، وابي ثار ده كان من نسل اثيمار ابن هارون بردك، لكن من نسل اثيمار جه علي الكاهن. فاخذ كل ما لعالي الكاهن لما ربنا رفضهم وقال له مش هيبقى لك شيخ كاهن قدامي، وحيجي الكهنة بتوعك يتزلزلوا قدام الكاهن اللي انا اختاره امين ويقولوا له ادينا كفرة في الخبز. فتم الكلام ان ابي ثار يطرد. صعب قوي ان الانسان يفضل طول حياته بيحقق انتصارات وبعدين في الاخر ويبيع منه كل حاجة. ده أبي ثار حصل معه كده ويؤاب. أنا تخيلت مثلا واحد سباح جابر المنش وبذل مجهود لحد ما عبر، قبل ما يوصل لنقطة النهاية غرق، فضل طول حياته يجاهد لكن عند نقطة النهاية غرق. صعب أوي الموقف ده. هي وطرد سليمان أبي ثار عن أن يكون كاهنا، فأتى الخبر إلى يؤاب، ويهب قال الدور يبقى إيه علي، لأن يؤاب مال وراء أدونية ولم يمل وراء أبشالوم. مشكلة يؤاب ده كانت عجيبة جدا، يعني التجربة الصغيرة هزمته بينما انتصر في التجربة الكبيرة. بلو هو قلبه كان ميل للغلط كان في الاولى ساند ابشالوم، لان ابشالوم كان ليه قوه وشعب، لكن حكايه ادونيه دي كانت حاجه بيوم وايه وليله يعني ينتهد. وقع في الصغيره لكن نجا من الكبيره، لكن الصغيره هي اللي ضيعته. عشان كده بيقول لك من يظن انه قائم لينزل لئلا يسقط، خطيه صغيره من سقط في واحده فقد سقط في الكل. طريق الميل استخدم لفظ صعب قوي، لم يمل وراء ابشالوم ولكن مال وراء أدونية. كلمة ميل دي هي الانحراف، مجرد انحراف بسيط جدا لكن جر لنهاية مؤلمة مفزعة، زي اللي سماها في الاول سنة لكن في النهاية بتفرق كتير. فهرب يؤاب الى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح. قانون المذبح ليها قانون، اللي يعمل بر مفيش شعره تقع من راسه، لكن اللي بيشر حتى بقرون المذبح يبطش به. فأخبر الملك سليمان بأن يؤاب قد هرب إلى خيمة الرب وهو بجانب المذبح، فأرسل سليمان بنياه ابن يهويداع قائلا اذهب ابطش به. فدخل دمياه الى خيمة الرب وقال له اخرج، هكذا يقول الملك اخرج. فقال كلا ولكنني هنا اموت، هو عارف ان طول من هنا مش هيموت. فرد دمياه الجواب على الملك قائلا هكذا تكلم يؤاب وهكذا جاوبني. فقال له الملك افعل كما تكلم واتز به وادفنه وزل عني وعن بيت ابي الدم الزكي الذي سفكه الاب، لان الله سفكه في صلح وليس في حرب. كان تعبير لطيف قوي يقول ان في طريق للجحيم وباب السماء، يعني ممكن واحد يتهيأ له انه داخل السماء ودخل من باب السماء لكن برضك ينزل من ايه؟ من الجحيم. هو متهيأ له ان قرون المذبح دي شكليه مجرد انه هيمسك فيها خلاص، لكن لا، مفيش نجاة الا اذا كان في توبة. داود اخطأ لكن اعترف بخطيته وتاب وطيب كل الناس معاه، ولقى داود مصدر الله التعزية وراح التعزية لكل انسان ساقط. لكن يقال ما تقالش عنه ابدا ان هو تاب، بالعكس ده كان كل يوم بيزداد قصايا قصايا لحد ما يثبت قصايته وتقديره انه يقف بمنتهى اليريح ضد ارادة الرب، فيرد الرب دمه على رأسه لانه بطش برجلين بريئين وخير منه وقتلهما بالسيف. وابي داود لا يعلم وهما ابن مير ابن مير رئيس جيش اسرائيل وعماسة ابن مير رئيس جيش يهودا، فيرتد دمهما على رأس يؤاب ورأس نسله الى الابد، ويكون داود ونسله وبيته وكرسيه سلام الى الابد من عند الرب. بالنفس اللي بتدور على سلام ربنا في حياتها، بس السلام ده مش ممكن يتم الا اذا كان في حياة بر، مفيش غلط. عايز تتمتع بالسلام لازم يبقى فيه صح جوه. فصعد بنياهو ابن يهوداع بطش به وقتله فدفن في بيته في البرية، وجعل الملك بنياهو ابن يهوداع مكانه على الجيش، وجعل الملك صادوق الكاهن مكان أبيثار. وقد راح يتعلق في قرين المذبح لكن ما عرفش يتعلق بربنا، راح مسك في حاجة شكلية، لكن لو كان تعلق في ربنا يقول تعلق بي فانجيه ورفعه لانه عرف اسمي. ما كانش ماسك في ربنا، ما كان ماسك في قرين المذبح في شوية شكليات. عشان كده من الخطورة ان الانسان لازم يراجع نفسه، يا ترى انا ماسك في قرين المذبح في شوية شكليات ان الممارسات بعملها، ولا انا فعلا ماسك متعلق بالله؟ متعلق بالله تعلق بي فانجيه رفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، اشبعه ومن طول الايام اريه خلاصي. مش مجرد ان انا بحضر شوية صلوات او شوية ممارسات، لكن خلي الممارسات اللي انت بتعملها، حضورك الاجتماعات، حضورك المؤتمرات، وصومك وصلاتك، خلي كل الممارسات دي تخليك تتعلق بربنا شخصيا، تدخلك علاقة شخصية بالله، مش مجرد ان اتقبيت شوية ايام وخلاص. ثم ارسل الملك ودعا شمعي وقال له ابن لنفسك بيتا في اورشليم وقم من هناك ولا تخرج من هناك الى هنا او هنالك، يعني عمل ايه؟ حدد الاقامة بتاعته. فيوم تخرج وتعبر وادي قدرين اللي انت شتمت فيه ابويا، اعلمنا انك موتا تموت ويكون دمك على رأسك، انت اللي عملت كده. فقال شمعي للملك حسن الامر كما تكلم سيد الملك كذلك يصنع عبدك. فاقام شمعي في اورشليم اياما كثيرة، وفي نهاية 3 سنين هرب عبدان لشمعي الى اخيش ابن معكة ملك جت، فأخبره شمعي قائلا هو ذا عبدك في جت. فقال شمعي وشد على حماره وذهب الى جت والى اخيش ليفتش على عبديه، فانطلق شمعي واتى بعبديه من جت. فأخبر سليمان بان شمعي قد انطلق من اورشليم الى حيث لدع. كان سليمان حطت عينيه عليه لما ابيه وفاه، قال له خد بالك منه، زي ما شفتوه كان رجع لأبيه محرك 1000 واحد معاه، كان زي سلطان وحكمة يعني، فقال خد بالك منه. فكانت عينيه عليه عرف. فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له أما استحلفت بالرب وأشهدت عليه قائلا أنك يوم تخرج وتذهب إلى هنا وهنالك اعلمنا بانك موتا تموت، فقلت لي حسن الامر. انت اتفقت معايا على اتفاقية وقلت ان انا هنفذها، ليه كسرت الاتفاقية اللي بيني وبينك؟ طول ما انت عايش في اورشليم ليك حياة، لكن هتكسر الاتفاقية وتطلع برا الكنيسة او برا الحياة الروحية، الاتفاقية اللي بيننا سقطت. صعب قوي ان الانسان يوعد واحد ويغدر بيه او ما ينفذش الاتفاقية. فلماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي اوصيتك بها؟ يعني انا قلت لك وانت وافقت، ليه ما عملتش كده؟ ثم قال الملك لشمعي: انت عرفت كل الشر الذي علمه قلبك الذي فعلته لداود ابي، فليرد الرب شرك على رأسك، والملك سليمان يبارك، وكرسي داود يكون ثابتا امام الرب الى الابد. انت صدقت مسيح الرب. وامر الملك بنياهو ابنه وداع وخرج وبطش به فمات، وتثبت الملك بيد سليمان، لان دول كانوا اخطر ناس بيهددوا الملك بتاعه. نبتدي ندرس مع بعض اول شخصية ظهرت في هذا السفر، شخصية سليمان الملك، من اول الاصحاح الثالث. نكمل بقية حياة سليمان. احنا شفنا في الاصحاحين الاولانيين ان سليمان تثبتت المملكة بتاعته لما قام داود النبي وقال للكهن لرئيس الكهنة: روح انسح سليمان، لان كان في مؤامرة ان ادونية اخوه التاني كان عايز ياخد الملك. وشفنا ازاي سليمان تخلص من المعارضين للملك من خلال يؤاب رئيس الجيش اللي راح تمسك بقرون المذبح، لكن قال له اقتله. ومن ادونية اخوه الكبير اللي كان عايز ياخد زوجة ابوه زوجة ليه. وتخلص من شمعي اللي كان سب داود يوما من الايام، لانه كان من سبط بنيامين وكان زعلان ان الملوكية انتقلت من سبط بنيامين من خلال شاول الى سبط يهوذا في خلال شخصية داود. لحد ما تثبتت مملكة سليمان وقضى على كل المؤامرات، ابتدى سليمان يخش بقى في العلاقة بينه وبين ربنا. فبيقول: وسهر سليمان فرعون ملك مصر، واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة داود، الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليها. برضك نفتكر شوية حاجات كده عن سليمان. كلمة سليمان معناها سلام. كلمة سليمان معناها سلام. وسليمان ده كان ابن داود اللي انجبه من مين؟ بتشبع، امرأة اورية الحيثي اللي كان زنى معاها داود. لكن عارفين ان الطفل الاولاني ثمرة الزنا مات، وكان الطفل الثاني هو سليمان، واطلق عليه لقب ثاني اسمه يديديا. يديديا اي المعنى المحبوب من الرب. وفعلا كان اسم سليمان اشارة جميلة جدا لحياة السلام اللي ربنا حيعطيها للمملكة، مش بس للمملكة، لكن داود سماه سليمان لان من خلال هذا الابن نال داود الرضا بتاع ربنا ومسرة ربنا وقبول ربنا لتوبته. الابن الاولاني اللي كان ثمرة الخطية ده حصل ايه؟ مات، ما قدرتش يدوم ثمر الخطية، ما قدرش يستمر. ثمرة الخطية تموت باستمرار وتفقد الانسان كلامه. ثمرة الخطية تعزل الانسان عن الله. ولكن سليمان جه نتيجة توبة داود، فكان ثمرة السلام مبنية على اساس حياة التوبة. لما قعد يبكي ويعون كل ليلة بسريره بدموعه ويصرخ لربنا ويقول له قلبا نقيا مخلق فيا الله، ويقول له اغفرني كثيرا، فأبيض أكثر من الثلج. فكانت ثمرة التوبة بتاعته إن ربنا أعطاه سليمان المحبوب من الله. عشان كده حس داود إن الابن ده اللي خده من ربنا بعد ما الابن الأولاني مات، إن هذا الابن دليل على حب الله ليه، ودليل على إن الله قبل توبته، ودليل إن ربنا غفر خطيته. عشان كده سماه سليمان، لأن بقى في سلام بينه وبين الله بعد ما الخطية أفقدته الثمرة الأولى. لكن هذا الابن الثمرة التانية اللي جه بعد توبة وغفران إلهي رد له السلام بينه وبين الله. وكان أيضا سلام للمملكة كلها، لأن في أيام سليمان ما سمعناش عن أخبار حروب ولا أخبار نزاعات. وربنا قال للبعيد ان انت كانت حياتك كلها مليانة بالدم وحروب ونزاعات ما تقدرش تبني بيت، لكن ابنك اللي حيبقى في عهد سلام هو اللي حيبني البيت. عشان كده سليمان كان رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي احنا بنسميه وبقول انت تهيرين، يعني ملك الايه السلام، اللي حيؤسس الكنيسة بتاعته وحيبني زي ما سليمان ده بنى الهيكل. المسيح حيبني الهيكل بتاعه الكنيسة بتاعته بواسطة السلام، لما قال كده سلامي اعطيكم سلامي انا اترك لكم. وده لحن الكنيسة المشهور اللي بتردده باستمرار في كل احتفالاتها ومناسباتها حتى الحزينة، انها تقول يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك. ويقول صهر سليمان فرعون ملك مصر. لما الامور استتبت وبقى هو الملك ومفيش منازعين على الملك ما قدامه، قبل ما يبقى له علاقة واضحة بينه وبين ربنا، لجأ للسياسة البشرية او للحيلة البشرية. كان رجل سياسي فز اوي سليمان. كان اعظم خطر في هذا الوقت يهدد المملكة بتاعته مصر، حضارة الفرعونية، الفرعون. فعشان يتجنب الحرب معاه قال احسن حاجة ان انا اتجوز بنته. فده كان نوع من الزواج السياسي عشان يضمن ان مصر ما تبقاش ضده ولكن مصر تبقى معاه. فراح اخذ بنت فرعون، وكان فرعون هذا الوقت هو اخر فراعنة الاسرة الحادية عشر، الحادية والعشرين، واحد وعشرين اخر فرعون في الاسرة الحادية والعشرين. تعرفين تاريخ الفراعنة كان متقسم بحكم الاسر. فتجوز بنت فرعون بالرغم ان ده كان ضد ارادة ربنا طبعا، لان ربنا قال لشعبه ما تتزوجوش من الشعوب الاخرى وما تختلطوش بيها. لكن ده كان اول خطوة عملها في سياسة في الحكومة، انه راح يتجوز بنت فرعون. واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة داود. هي وقع في مشكلة لما اتجوز، ان ازاي تلك المرأة الوثنية الاممية حيدخلها الى بيت داود ابيه والى مملكة داود ابيه اللي دخل فيها تابوت العهد. لان تعرفين قصة نقل تابوت العهد الى مدينة داود والقصة اللي شفناها قبل كده في سفر صموئيل. فكان عايز باي طريقة من الطرق، لانها ما كانش قادر يستحمل انها تدخل كوثنية او امانية الى مكان الاقداس بتاعته. كان عايز يبنيلها بيت برا مدينة اورشليم او برا اقداس ابيه. لكن اضطر ان اعادها في مدينة داود لفترة من الزمن لحد ما بنى هذا البيت، الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم. ودول الثلاث بناءات اللي بناهم سليمان. بنى بيت ربنا الهيكل، وبنى قصر لنفسه حط فيه بنت فرعون، وبعدين زي ما هنشوف قصور تانية للخدمات الملوكية. وبعد كده حوط اورشليم كلها بسور ضخم ووسع السور القديم. إلا أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبنى بيت لإسم الرب إلى تلك الأيام. العبادة كانت في هذا الوقت في حتة اسمها جبعون اللي كان فيها الخيمة، خيمة الاجتماع. لكن خيمة الاجتماع اللي كانت في جبعون كانت خالية من تابوت العهد، لأن تابوت العهد كان في أورشليم، لكن ظل مذبح النحاس اللي بيقدموا عليه المحرقات موجود في جبعون. وكان ربنا حذرهم من حكاية عبادة المرتفعات، لأنه كانت عادة وثنية أن تملي الناس تعمل الأصنام بتاعتها وتقدم الذبائح بتاعتها على الجبال، على أساس أن الجبال حاجة عالية، فيعني بيبقوا قريبين من الآلهة لما بيرتفعوا على الجبال. فهو ظل يقدم الذبائح بتاعته في جبعون لحد ما بنى الهيكل، وبقى الهيكل المكان الوحيد اللي بتقدم فيه الذبائح. وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه، إلا أنه كان يسبح ويوقد في المرتفعات. وذهب الملك إلى جبعون وذبح هناك لأنها في المرتفع العظمى. جبعون دي المرتفع العظمى اللي كان فيها الخيمة ومسبح النحاس. وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المسبح، وفي جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا. التعبير اللطيف اللي بيقول عن سليمان: وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. أدي الانتماء. الانتماء لا يمكن أن يكون إلا إذا كان الانتماء مبني على حب. أنا حنتمي لله ليه إلا إذا كنت بحبه، أو حنتمي لكنيسة أو حنتمي لمجموعة ليه إلا إذا كنت بحبهم. عشان كده الانتماء، كنت اتكلمت امبارح على الانتماء والعطاء، فالانتماء الأساس بتاعه الحب، لأني مش هقدر أعطي إلا إذا كان في حب في قلبي. والعجيبة ان فعلا سليمان كان بيحب ربنا جدا جدا جدا. ويمكن سفر نشيد الاناشيد اللي تعرفوه كتبوا برمز علاقة الحب ما بينه وما بين الله، ما بين العريس وما بين العروس. تعرفين سفر نشيد الاناشيد مفهوش اي وعظ ولا وصايا ولا ارشادات ولا اعمل كده ولا ما تعملش كده، لكن السفر كله من اوله لاخره بيتكلم عن الحب وعن مظاهر الحب ما بين العريس وما بين العروس. ففعلا كان في قلبه محبة كبيرة جدا، لدرجة انه شبه نفسه بالعروسة اللي بتحب هذا العريس. عارفين عروسة نشيد الاناشيد اسمها ايه؟ شلميس. وكلمة شلميس مؤنث كلمة سليمان باللغة العبرية، اللقب المؤنث بتاع سليمان. فده اسمه، لانه عايز يقول ان العلاقة اللي بيني وبين ربنا هي علاقة الحب. حب ربنا جدا واتكلم عن جمال ربنا. ويمكن لما بتقرا وصف العريس بتاع نشيد الاناشيد: ابيض رقيق بطهر الاله. والوصف الجميل ده ما هو الا مجرد رمز لمن هو ابرع جمال من بني البشر، اللي هو شخص السيد المسيح. وايضا جمال العريس بالرغم من رداءتها وحشتها كان نتيجة ان الجمال ده كان نتيجة العلاقة بينها وبين ربنا. فحس ان هو مش مستحق اي شيء، لكن ان الله اعطاه الكثير لان الله احبه، وهو ايضا احب ربنا. وقال العبارة اللطيفة او الاية المشهورة: حبيبي لي وانا له، انا ربنا وربنا لي. وشعر كأن الله يمتلكه وهو ايضا يمتلك الله. هو ده الحب او العلاقة الجميلة جدا ما بين الانسان وما بين ربنا. وهذا الحب ظهر في الطريقة اللي كان بيتعامل بيها مع ربنا. يقول انه سائرا في ثراء داود ابيه، ما كانش حب نظري او حب المشاعر او حب الكلام، لكن الحب ده كان حب عملي تترجم الى سلوك، انه فضل ماشي في وصايا ابوه داود اللي تبع فيها ربنا. لكن هنشوف بعد فترة ليه الحب ده ضاع، وليه الحب ده فقد، وليه سليمان ضاع في اواخر ايامه. عشان يبقى الانسان صاحي، من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. لان في بعض الناس تقول احنا بنحب ربنا، حتى لو بيحب ربنا خد بالك لان طبيعة البشر بتتغير، طبيعة البشر بتتغير، وده اللي احنا مش عايزين نعيشه، لكن عايزين نبقى ثابتين فعلا في علاقتنا بربنا. ناس بتزعل مني في الكلمة دي كتير، لما بقول ان اللي بيحبني النهاردة بيملني بكرة وبيزهق مني بكرة، وتقول لي يعني مفيش معنى كده للحب، وانت يعني بتيأس الناس وتقول ان مفيش محبة حقيقية. لا، هو في محبة حقيقية لكن ما بتدومش، لان الانسان باستمرار متقلب، ولما الانسان يتحول الى اناني متركز حوالين ذاته يحب الفترة وبعد كده يتغير. مفيش حب ثابت تقدر انت ايها الانسان المسكين انك تاخده من اي حد ايا كان. مفيش حب ثابت تقدر تاخده الا من شخص واحد بس، اللي هو ما بيتغيرش، اللي هو مين؟ ربنا. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الاب والام بيتغيروا، والاخوات بيتغيروا، الزوج والزوجة بيتغيروا، والابناء بيتغيروا. شفنا وحنشوف ان سليمان كان مثال لانسان احب جدا، وصل لعلاقة قوية جدا وبينه وبينه، لكن تغير في وقت من ايام حياته. وهذا الحب اللي حبه في لحظة حب عبر عنه اولا بالسلوك، انه صار في فرائض داود ابيه، إلا أنه كان يسبح ويوطد في المرتفعات. هتلاقوا باستمرار أن حب الإنسان مهما حب هيفضل الحب ده إيه؟ ناقص، فيه غلطات. إلا أنه ظل يسبح فين؟ في المرتفعات، ودي ضد وصية ربنا. ده بيعبر بالذات عن طبيعة البشرية. في ناس بتحب ربنا وأنا بحب ربنا جدا، لكن مازال حبي ناقص، لسه في غلط موجود في حياتي. حتى وان كنت بعمل الغلط ده بهدف، مش هدف شرير لكن هدف نقي، لانه كان هدفه يعبد ربنا، لكن ساعات الانسان بيظل في هذا الحب الناقص اللي بيقدمه لله. واسعد سليمان الف محرقة على ذلك المذبح، عمل وليمة كبيرة قوي لما الملك بتاعه تثبت، ودعا اليها رؤساء كل المقاطعات وكل رؤساء المملكة، وقال لهم تعالوا نعبد ربنا، وذبح في هذا المكان الف محرقة، الف ذبيحة. ده لو الواحد عد كده الصلوات اللي قدمها ربنا او الاصوام اللي قدمها ربنا طول حياته كذبيحة بيقدمها له، ما تجيش ابدا عمرها ايه رقم الالف. لكن هو في مرة واحدة قدم الف محرقة لله. كانت عبادة ربنا عبادة من النوع الجميل في الكم والكيف. في الكم لانه قدم كثير، قدم الف محرقة في مرة واحدة. احنا لو قدمنا ساعة صلاة ربنا يعني بيقول خلاص كفرنا، برغم ان الصلاة دي مفروض تربطنا بربنا اكتر، لكن لو احنا صلينا ساعة بنتعب من ربنا. لكن هو كان عنده هذا النوع العجيب من العلاقة، انه يقدم كمية كبيرة من الصلوات ومن العبادة الى الله، الف محرقة. وعارفين ان الف باستمرار يشير الى الرقم السماوي، وايضا قدم بالكم، لان قدم الالف دول مش حاجة بتذمر او بتدبر او بتغصب، لكن قدم الالف المحرقة دي عن ايه؟ حب، وعن طيب خاطر، وعن رضاء، لانه احب الرب. ما قبل الانسان انه يقدم الكمية بتاعته اللي بيقدمها ربنا من القرايات ومن الاصوان ومن المؤتمرات ومن الخلوات ومن الخدمات، يقدمها ربنا كمية في الكم كتير وفي الكيف ايضا عن طريق الحب مش عن طريق التغصب وبالحاجة المفروضة علينا. دي كانت العلاقة الجميلة ما بين سليمان وما بين الله في البداية. وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح. حقيقة أحب نقرأ آية من سفر أخبار أيام الثاني، لأنه بيحكي نفس الفترة التاريخية، بيضيف لنا إضافة جميلة أوي. سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الأولاني، عشان تعرفوا الحب ده نشأ إزاي. وتشدد سليمان ابن داود على مملكته، وكان الرب إلهه معه وعظمه جدا. الحب هنا نشأ نتيجة اختبار، اللي حس ان ربنا اداله وعظمه جدا وان ربنا معاه، وحس بحضور ربنا في حياته. وكلم سليمان جميع اسرائيل، رؤساء الالوف والمئات والقضاة، وكل رئيس في كل اسرائيل ورئيس الآباء. فذهب سليمان وكل الجماعة معه إلى المرتفعة التي في جبعون، لأنه هناك كانت خيمة الاجتماع، خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البرية. وأما تابوت الله فأصعده داود من قرية عارين عندما هيأ له داود، لأنه نصب له خيمة في أورشليم. ومذبح النحاس الذي عمله، مذبح النحاس اللي كان بتقدم عليه المحرقات، الذي عمله بصلائيل ابن اوري ابن حور، ده كان في ايام موسى، وضعه امام مسكن الرب، وطلب اليه سليمان والجماعة. واصعد سليمان هناك على مذبح النحاس امام الرب الذي كان في خيمة الاجتماع، اصعد عليه 1000 محرقة. عشان كده تشوفوا يمكن بعض الناس بتقول احنا عندنا حاجات في الكتاب المقدس مكررة كتير. هنيجي نقرا في سفر اخبار الايام، هي نفس القصص اللي موجودة في سفر الملوك، هو ربنا بيكرر نفسه؟ لا، بنشوف ان كل حاجة بتضيف لنا نقطة معينة او رؤية في ظلة معينة من خلال القرايات بتاعتنا. فهنا بيورينا بيشرح لنا ايه جبعون دي كان فيها ايه، ويقول لنا ان سليمان لما طلع كان معاه كل الرؤساء، فحضور الرؤساء كلهم في وحدة واحدة وفي احتفال واحد، دليل على ان المملكة كلها بتسنده وبتؤيده، مفيش نزاعات مفيش خصومات مفيش فقدان للسلام، الكل متجمعين حوالين ربنا بيحتفلوا بحضور الله في وسطهم من خلال العبادة اللي بيقدموها. كنت الفترة اللي فاتت بفكر في سؤال وحب ان انتوا تفكروا فيه وتقولون ورأيكوا فيه في الاخر. حب ربنا يا ترى هو عطية جفت الانسان بياخدها من ربنا؟ يعني فجأة كده الاقي نفسي بحب ربنا. في ناس بتحب ربنا، في ناس ما بتحبش ربنا. ايه اللي بيفرق ده عن ده؟ هل ده ربنا اداهم المحبة في قلوبهم ودول ربنا ما اداهمش؟ هل الحب ده عطية جفت، ولا هو شيء الانسان بيتعلمه ويقتنيه وممكن ياخده من ربنا؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ يعني الواحد فينا كده يلاقي نفسه فجأة بيحب ربنا لان ربنا سكب الحب في قلبه، ولا حب ربنا ده الانسان يقدر يقتنيه وياخده حتى لو كنت في اللحظة دي انا مش حاسس بحب ربنا في حياتي، لا حاسس ان ربنا بيحبني ولا انا بحب ربنا؟ ما هو الحب ده شقين، اني احس ان ربنا بيحبني وان انا بحبه. يا ترى ده عطية ولا شيء ممكن الانسان يقتنيه؟ في واحد بيقول كده انا لا حاسس ان ربنا بيحبني ولا انا بحب ايه ربنا. في ناس كتيرة كده، ما هو كل الناس اللي بعاد عن دايرة ربنا هم بعاد ليه؟ لانهم مش حاسين ان ربنا بيحبهم ولا هم بيحبوا ربنا. فهل الحب ده يا ترى عطيه كده ربنا بيديه لناس معينين ان هو يحبهم وهم يحبوه، ولا ده حاجه الانسان يقدر يقتنيها ويتعلمها؟ فكروا في هذا السؤال كويس ونقدر نبقى نناقشه في الاخر. نتيجه هذا الحب اللي كان متاجج جوه قلبه يقول: وفي جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا. الحاجة اللي بيحبها الانسان وبيفكر فيها تملي يحلم بيها. يعني الواحد بيميل للخطية وللشهوة وللجنس والافكار والغضب والثورة، تلاقيه يحلم اما احلام جنسية واحلام شهوانية، او يحلم متضايق من واحد مثلا انه قتل هذا الانسان وانه يعني بهدله يعني مش قادر عليه في العالمية، فيقوم يقدر عليه فين؟ في الحلم. فغالبا الاحلام بتترجم ما بيدور في ذهن الانسان وفي حياة الانسان، لان في هذا الوقت كان سليمان بيحب ربنا جدا، فرأى رؤية في حلم الله ظهر لي. وقال الله: اسأل ماذا اعطيك؟ فقال سليمان: انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة، حسبما صار امامك بامانه وبر واستقامه قلب معك، فحفظت له هذه الرحمه العظيمه واعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم.